بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في فصل في مرض القلوب وشفائها: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء لعي السؤال. وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، وأوشك أن لا يجده، والذي لا إله إلا هو. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما جاء من النصوص في أمراض القلوب وشفائها، ذكر ما جاء في السنة وبعض الآثار عن السلف في هذا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وهو يشير بهذا إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما كانوا في سفر فأصاب رجلا حجر في رأسه فشجه، فثم نام واحتلم، فسأل أصحابه: هل يجد لهم الرخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا. قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ومعنى قول الشفاء العي، قال الشراح: العي هنا هو الجهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لم يعلموا، ثم قال شفاء العي، والعي هو العجز. ففي الكلام هو عدم الفصاحة وعدم البلاغة والعجز عن البيان، وفي العلم هو الجهل والعجز عن العلم. والمقصود هنا أن العلم فيه شفاء لأهله ونفع، وفي الجهل عي. وإذا لم يعلم الإنسان سأل، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. وهذا أورده المصنف للاستدلال بما جاء في النصوص من شفاء الصدور، فإن الجهل يكون في القلوب وله أثره على الجوارح، وشفاؤه العلم. ولهذا الشبه لا ترد إلا على جاهل، وقال العلماء إنه لا يبتدع عالم، إنما تكون البدع من أهل الجهل. قد يكون في الأمة من يريد الخير لكنه ليس بصاحب علم فيبتدع، أو ترد عليه الشبهة، أو يتكلم بشيء يظن أنه من العلم وهو من الجهل. ولكن هذا الجهل كما يقول العلماء على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو أن يدري الإنسان أنه لا يدري ويعلم أنه لا يعلم، فهذا الذي يسأل. وأما الثاني فهذا هو الداء الخطير، وهو أن صاحبه يقع في الجهل والشبهة وهو لا يدري ولا يسأل ولا يستبصر، فيكون جهله مركبا، لأنه جهل مرتين: جهل العلم وجهل حال نفسه. وهذا الحديث قال العلماء أنه حجة لجواز التقليد، وأن الجاهل إن لم يعلم سأل، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا السؤال مقيد بقيود، وهو أن يكون لأهل العلم ولأهل الفقه، ولا يرجع لكل من تكلم في الباب، وإنما يرجع لأهل العلم. حتى إن العلماء قالوا إن المقلد يتصور أن يدخل في الهوى إذا سأل من يعلم أن غيره أعلم بالمسألة منه. وهذه المسألة فيها تفصيل، فهل السؤال لأعلم الناس أو السؤال والرجوع لمن ترجح قوله ولو كان دون ذلك في العلم. والتحقيق الذي عليه المحققون أن الرجوع لصاحب العلم بالمسألة الذي ترجح قوله بالدليل أو جاء من يرجح قوله من أهل العلم، فإن هذا هو الذي يرجع إليه ولو كان غيره أعلم منه من حيث العموم. فإن العلماء يتفاوتون، فقد يكون العالم الجليل تخفى عليه مسألة ويصيب فيها من هو دونه في العلم، فالواجب هو اتباع من ترجح قوله بالدليل. ولأن الأصل في سؤال أهل العلم ليس هو مقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره ولمعرفة العلم ولمعرفة الشرع، فإذا ثبت بالدليل أن قول المفضول هو الموافق للدليل وجب الرجوع إليه، لأن المقصود هو الرجوع للحق وللدليل. قال: وقال الرشيد: الآن شفيتني يا مالك. هذا أيضا شاهد من كلام السلف، من كلام ذوي الفضل وهو الخليفة الخليفة العباسي هارون الرشيد، ولقب بالرشيد لفضله واستقامته، وكان من ذوي الفضل والعلم والعبادة، وإن كان قد دس في التاريخ ما دس من قبل أهل البدع في الطعن في هذا الخليفة الصالح. فهذه القصة التي أشار إليها المصنف أن هارون الرشيد دخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن مالك إمام دار الهجرة وفقيه المدينة، فدعي له فأتاه وهو بالقرب من القبر، من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل هارون الرشيد مالك بن أنس، قال: ما قرب أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قربهما منه في حياته كقرب قبريهما من قبره بعد مماته. قال: الآن شفيتني. وهذا من الكلام المختصر المفيد الذي يغني عن كثير من الكلام، فإن الله عز وجل اصطفى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين، وكان أقرب الناس منه في حياته، فكان يسمر عندهما ويستشيرهما في شؤون المسلمين ويرجع إليهما. ولما قبضه الله عز وجل شاء الله أن يكون قبر أبي بكر وعمر أقرب القبور إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وذلك لمكانتهما ومنزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم. فاصطفاهما الله لصحبته في حياته ولقربهما منه بعد مماته بقرب قبريهما من قبره عليه الصلاة والسلام. قال: الآن شفيتني يا مالك، أي أن هذا السؤال فيه شفاء وفيه ترسيخ لهذه المسألة العظيمة، وهو منزلة الشيخين من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود: إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله. هذا من الكلام البليغ، وهو من كلام ابن مسعود: إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله. ما دام أنه على تقوى وعلى مراقبة لله عز وجل فهو على خير، والتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل فيها معنى البر، وإذا ذكرت معنى البر فالتقوى ترك المعاصي والبر فعل الطاعات، فإذا ذكرت التقوى دخل في معناها البر، فهنا دخل في معناها البر، وهو أن التقوى هنا هو فعل المشروع وترك المحظور. قال: لا يزال بخير ما اتقى الله، أي استقام على دينه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفى. لاحظوا هنا ذكر التقوى، وهذا دليل على أن التقوى مبناها على العلم، في أنه علم شرع الله، علم الحلال فأحله، وعلم الحرام فحرمه، وعلم الطاعة وأتاها، وعلم المعصية وتجنبها. فإذا حصل له شك في العلم وهو متقي حريص على الخير، قال: وإذا شك في تفسير شيء. لاحظوا قول ابن مسعود في تفسير شيء، والتفسير لا يكون إلا للنص، وهذا دليل على أن الأمر ليس مبناه على نظر العقول، وإنما مبناه على فهم النصوص. كان السلف يقولون: شك في تفسير كذا أو في فهم كذا، لأن مصدرهم في العلم هو النص، والشك ليس في الدين وإنما هو شك في فهم هذا النص. قال إذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، سأل رجلا من أهل العلم فشفاه، هذا هو الشاهد، أي أنه حصل له شفاء من الشك بالعلم. وكذلك هارون الرشيد لما قال شفيتني، أي حصل له فهم ورسوخ في هذه المسألة وتأكدت له هذه المسألة. قال وأوشك أن لا يجده والذي لا إله إلا هو، يعني أوشك أن لا يجد هذا الرجل الذي كلامه يشفي وعلمه يكفي. وهذا يقسم عليه ابن مسعود، وقد جاء في عصور مضت أن يقل فيها أهل العلم، وما زال الناس في ضعف في هذا الباب، وإن انتشرت الكتب اليوم وانتشرت الوسائل إلا أن نجد من الجهل في الناس ما يتعجب له طالب العلم الصغير فضلا عن العلماء. فإن الناس اليوم شغلوا بالدنيا وبطلبها، والذي وفقه الله من طلاب العلم فيهم خير وفضل، ولكن ليس الفهم كالفهم، وليس التحقيق للمسائل كما كان على عصور مضت، فوجدت الشبه ووجد الاختلاف والتفرق بين الناس بسبب عدم الفهم للدين. وإلا لو استقام الناس في فهم الكتاب والسنة ما حصل هذا الاختلاف والتفرق بين المسلمين. فهذا من فراسة ابن مسعود أنه يوشك أن يسأل الرجل من يريد في كلامه الشفاء وفي كلامه الفهم الصحيح الذي يزيل الشبهة، فلا يجد ذلك. وهذا دليل على قلة أهل العلم في آخر الزمان، وعلى قلة الراسخين في العلم الذين يحصل بقولهم شفاء وبالرجوع إليهم كفاية. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها. نعم، هذه الأحوال التي أشار إليها المصنف هو ما جاء ذكرها في الكتاب والسنة، في أن هذه القلوب وصفت بأوصاف. قال: فما ذكر من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من الأحوال الأخرى، لأنها كلها مذكورة، مرض القلوب وما جاء من الأحوال الأخرى من موتها وسمعها وحياتها وسمعها وبصرها وما يعرض لها من الأحوال وصممها وبكمها وعماها، كل هذا توصف به القلوب، كما ذكرنا بالأمس بعض النصوص في هذا، في أن القلوب توصف بأنها مريضة وبأنها سليمة وبأنها مريضة وبسائر هذه الأحوال التي ذكرها. فما ذكر من وصفها بالمرض بمنزلة ما ذكر من الأوصاف الأخرى في حياتها وفي موتها وفي صممها وسمعها إلى غير ذلك من الأوصاف. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن المقصود معرفة مرض القلب، فنقول المرض نوعان: فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. ثم ذكر المصنف رحمه الله، وهذا من طريقته في التصنيف، وشيخ الإسلام رحمه الله من العلماء المبرزين في العلم والفضل، وله طريقة فريدة في التصنيف، فكثيرا ما يجمل ويتكلم عن المسائل من أصولها، ثم يتوصل من خلال ذلك إلى ما يريد من هذه المسائل الجزئية. فهنا ذكر هذه المقدمة وما جاء في النصوص من مرض القلوب وشفائها، وأن هذا ما من جنس ما ذكر في أوصافها، ثم بعد ذلك شرع في المقصود. قال: لكن المقصود معرفة مرض القلب، فنقول المرض نوعان. المقصود هنا هو معرفة مرض القلب، وهو فرد من صفات هذه القلوب التي جاءت النصوص بوصفها. قال: مرض القلب نوعان، فالمرض نوعان يعني للقلب: فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. هذا تقسيم لمرض القلب وأنه على نوعين: فساد الحس، والحس هنا إحساس القلب، ومعلوم أن الحواس الظاهرة المعلومة لها إحساس، وهي الحواس المعروفة التي يدرك الناس بتجاربهم أن هذه حواس، وأنهم يدركون بها حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الذوق، حاسة الشم، كل هذه حواس يدرك الإنسان بها التمييز بين الأشياء، تمييز بين المسموعات وبين المرئيات وبين الأطعمة وبين الروائح. وهذا من حكمة الله عز وجل إن جعل في هذا الإنسان هذه الحواس التي يدرك بها. أيضا القلب له حاسة وله إحساس، ولهذا درج الناس حتى في كلامهم على أنهم يصفون الناس بأن هذا صاحب قلب حساس وهذا صاحب قلب ميت، وذلك لما يعرف من أن بعض الناس لديهم قلوب مرهفة حساسة قريبة تتعظ بالموعظة وتنزجر بالزواجر وتتألم بآلام المسلمين وتفرح بفرحهم وتحزن لحزنهم. هذه قلوب حساسة مرهفة قريبة لينة، فهذا هو إحساس القلب، وهو ما يكون في القلب من الشعور بما حول هذا الإنسان من ألم أو حزن وتأثر القلب بذلك. ولهذا لا تزال هذه القلوب مستقيمة على طاعة الله إذا ما تأثرت بأحوال المسلمين وبما فيه المسلم في عصره من أحزان وآلام، فيتحرك لنصر المسلمين ولإعانتهم، لأن قلبه يدرك هذه الأمور. فذكر أن المرض يرجع إلى فساد الحس، والحس هو حس القلب، وذلك بأن يكون القلب لا يدرك شيئا مما حوله بسبب فساد الحس، أو يكون مدركا للأمور إذا قوي هذا الحس. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن في إغاثة اللهفان أن مرض القلوب على نوعين: نوع له ألم ويدركه الإنسان، ونوع ليس له ألم. وذكر أن من النوع الذي ليس له ألم مرض الشهوة والشبهة التي تكون في القلب، فلا يدرك الإنسان ما في قلبه من هذه الأمراض مثل أمراض الشبهات، فالمبتدع هو راض بما هو فيه، والمنحرف عن الدين هو راض بما هو فيه، ومنشرح الصدر بما هو فيه من فتنة. فهذا مات الإحساس في قلبه والشعور بمخالفته، فأصبح منشرح الصدر بالفتنة والعياذ بالله، وهذا موت للإحساس. ولهذا يلاحظ أن التوبة تكثر في أهل المعاصي الذين يعلمون أنهم عصاة، فما من عاصي إلا وتجد أن فيه لوم لنفسه بحسب ما يقوم به من الإيمان، ويحدث نفسه بالتوبة ويلوم نفسه، بينما المبتدع لا تجد فيه ذلك، بل يجد أنه على خير وعلى استقامة، ولربما عاد العلماء وطعن فيهم. ولهذا تلاحظون طعن في خيار الأمة ولعنوا وكفروا وفسقوا وقتل من قتل منهم على أيدي أهل البدع وعلى أيدي أهل الشبه الذين ظنوا أن هؤلاء أعداء للدين، فمنهم من كفرهم ومنهم من بدعهم ومنهم من تقرب إلى الله بلعنهم وسبهم وشتمهم، ومنهم من يتقرب إلى الله بأذيتهم. وإلى اليوم هناك من يسعى لإشعال هذه الفتن إلى اليوم ببغض الصحابة وبالطعن فيهم. فهذا دليل ما في هذه القلوب والعياذ بالله من الشبه القوية، وإلا فما الذي يحمل العاقل بعد هذه العصور المتطاولة أن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهر الله فضلهم وانتشر خيرهم وأثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على فضلهم، ونرى من آثار صلاحهم واستقامتهم ما هو بأيدينا الآن من العلم من الكتاب والسنة الذين هم نقلته، لكن هذه هي الشبه وهذه هي الأمراض المستحكمة في القلوب والعياذ بالله، فلا يبصر صاحب هذه الأمراض ما هو فيه من فتنة. والنوع الثاني الذي ذكر الإمام ابن القيم من أمراض القلوب قال ما فيه ألم ويجد ألمه، وهذا ما يصيب الناس من الهم والغم والحزن، فإنهم يجدون ذلك ويجدون ألم الهم والحزن والغم وما يصيبهم من الأعراض التي ينتج عنها حزن القلب. ولكن في هذا تفصيل أيضا، فإن الباب الأول الذي ذكره وهو يرجع إلى الشبهات ويرجع إلى الشهوات قد يكون هذه مرحلة متأخرة في صاحب الفتنة إذا ما بلغها مات قلبه، وأما أول ما يدخل في البدعة والفتنة يدرك أنه قد تغير وأحدث، ويدرك من أمره أنه انتقل من السنة إلى البدعة، لكن إذا استحكمت القلوب وتمكنت هذه الشبه في القلوب فإنه بعد ذلك يختم على قلبه والعياذ بالله، ويكون هذا من عقوبة الله له. ثم إن هؤلاء المبتدعة وأهل الشبهات والشهوات أيضا يتفاوتون، فكلما قويت الشبهة وقويت البدعة والشهوة استحكمت، وإذا أصر عليها صاحبها زادت إلى أن يرد ويأتي عليه يوم لا يدرك والعياذ بالله. وأما قبل ذلك فهم يتفاوتون بحسب قوة البدعة وضعفها، وبحسب ملازمتها وتركها، وبحسب المداومة عليها، وبحسب ما يقوم في الناس من العلم، فإن بعض الناس عنده علم وهو إذا تكلم بشيء يجد في نفسه اضطراب، لكن نفسه الأمارة أو هوى في نفسه أو حب الرئاسة أو حب الشهرة يمنعه من أن يقول الحق، كما أدرك هذا بعض أهل البدع أخطاءهم ولم يرجعوا خشية أن ينالهم ما ينالهم من كلام الناس في الدنيا. فهذا الأمر الأول يرجع إلى فساد الحس، وهو أن صاحب الشبهة أو الشهوة إذا استحكمت في نفسه وصل إلى أمر لا يجد إحساسا لها، وهذا في الشبهة. أما الشهوات فنحن نرى في المسلمين، وترون اليوم من أمضى عمره في معصية الله مثل هؤلاء المغنين والمطربين، يسمونهم مطربين، والممثلين والفساق الذين ينشرون هذا الشر في المسلمين، تجد بعضهم في اللقاءات يتكلم وكأنه يقدم خيرا عظيما للأمة، وأنه يحتسب الأجر فيما يقدم للأمة، حتى أنه نقل عن بعضهم أنه يوصى أو يوصي إذا مات أن ينقل وأن ينشر تراثه، يسمون التراث وأن ينشر. هذا إلى أي حد وصل المرض بهؤلاء أن وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وإلا عام من عوام المسلمين اليوم يدرك أن المغني هذا عاصي، وأن أصحاب الموسيقى هؤلاء عصاة، وأن هذه الأغاني وكلام الله لا تجتمع في قلب رجل، إما كلام الله وإما هذه المعازف، كما قال الإمام ابن القيم أن هذه المعازف وهي معازف ومزامير الشيطان لا تجتمع في قلب مؤمن مع القرآن، فإذا حلت ارتفع القرآن، وإذا ترسخ القرآن في القلب مع الفهم لا يمكن للإنسان أن يطيق سماع هذه الموسيقى. ولهذا من الأمور العجيبة أن إبراهيم باشا لما دخل هذه البلاد وفتك بأهل الدعوة، وكان من العلماء الذين أدركهم الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد، وكان من العلماء الكبار، فيقال أنه أتى به ولما علم أنه يكره المعازف عزفت المعازف بحضرته حتى يتأذى بهذا. فهؤلاء يدركون أن هؤلاء العلماء وأهل الفضل يكرهون هذا، فهذا الإمام سليمان بن عبد الله كان من كبار العلماء، وعرف هذا الرجل أن هؤلاء أهل الصلاح يتأذون بهذا، فأتى بالمعازف كما جاء في بعض أخباره وعزفت عنده، وهذا مما يدل على أنهم يدركون أن هؤلاء يحزنون لهذه الأمور ويجدون في قلوبهم الحزن الشديد من سماعها. وهكذا كل من رزقه الله الاستقامة كما تلاحظون أنه يكره عندما يسمع الموسيقى ولو كان في الطريق من سيارة أو من رجل غير مبالي يحزن لهذا. فما الذي جعل هذا يتلذذ بالموسيقى وهذا يحزن ولو خير أن يجلد أو هذه الموسيقى لاختار الجلد؟ هذا مسلم وهذا مسلم، ولكن هذا حرس قلبه وداوم على طاعة الله فأصبح فيه إحساس بالمعصية وبعد عنها، وهذا داوم على المعصية حتى سهلت عليه وحتى تمكنت من نفسه والعياذ بالله. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو العياذ بالله فساد الحس. فهذا فساد الحس الناس ليس فيه على درجة واحدة، فهناك إحساس قوي وهو الإحساس العظيم بالمعصية، وهو الذي حمل صاحبه على تجنبها، وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة الذين اطمأنت نفوسهم بالإيمان، لأنه قبل طمأنينة النفس بالإيمان هناك نفور عظيم من المعاصي، فنفروا من المعاصي وداوموا على الطاعة فاطمأنت نفوسهم بالإيمان. النوع الثاني رجل فيه إيمان وفيه إحساس قوي بالمعاصي، فإذا دخل في المعصية تألم ولام نفسه، وهؤلاء هم أصحاب النفوس الذين وصفهم الإمام ابن القيم بصاحب النفس الأمارة بالسوء، أو النفس اللوامة، النفس اللوامة التي تلوم صاحبها. فيه إيمان، فيه وازع الإيمان ووازع الضعف والتقصير، فإذا ما غلبت شهوته وقع في المعصية، وإذا ما ترك المعصية وأناب وصلى ورجع إلى ما كان عليه من الخير ندم ندما عظيما ولام نفسه، وهذا حال كثير من المسلمين. فهذه نفس لوامة ولم يمت القلب ولم يمت وازع الإيمان فيه، وإنما هو في تردد، مرة يحسن ومرة يسيء، فإذا أساء لام نفسه وأنبها، إلى أن يغلب على هذا المرء والعياذ بالله الشهوة فيخلد للمعاصي، إلى أن يصل إلى مرحلة النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله. فهذا الرجل الذي يتنازع فيه أمران، وازع الإيمان وازع المعصية، إما أن يغلب شهوته فينتقل للنفس المطمئنة، وإما أن تغلبه شهوته فينتقل للنفس الأمارة بالسوء، وإما أن يبقى مترددا بين الأمرين إلى أن يلقى الله. هذا كله مرجعه إلى الإحساس، ودليل على أن الإحساس قد يكون قويا زاجرا عن المعاصي، وقد يكون ضعيفا ينتج عنه اللوم على المعصية دون تركها، وقد يكون ميتا بحيث لا يجد صاحب المعصية من وازع يردعه عن المعصية، بل يجد أنه في انشراح. ولهذا تتعجب من أناس يداومون على ترك الصلوات في المساجد شهور وسنين، تتعجب منهم كيف لا يتألم الواحد منهم. وهذا الأمر لو حصل لرجل من المحافظين على الصلاة وتأخر عن الصلاة مدة أسبوع من غير عذر لربما مات من الهم والحزن لما يجد في نفسه من وازع الإيمان. وهذا الذي داوم على هذا الأمر يبقى السنين الطويلة وكأنه لم يفعل شيء. وهكذا إذا نظر العاقل الآن إلى الناس تجد أن الكثير من المسلمين مسرور بالدنيا، فرح بها، منشرح الصدر، وهو في غاية السعادة الغامرة، وإذا نظرت إلى حاله تتعجب كيف لا يحصل له لوم، كيف لا يحزن لحاله، كيف لا ينزجر، وكأنه أمن العقوبة، وأنت تدرك أنه يؤمن بالبعث والحساب والجزاء، كيف سهلت عليه نفسه وأصبح مسلما نفسه للشهوات ولا يحدث نفسه بتوبة ولا يجد حزنا ولا ألما ولا ينتفع بعالم ولا بطالب علم، بل إن هذه المجالس تمر ولا تجد أحدا من هؤلاء يسأل عن مسألة، بينما إذا رأيت لرجل صالح مداوم على الطاعة إذا ما جاء وجد أهل العلم قال ادعو لي يا فلان أسألك عن كذا انصح لي وجهني، فهذا الخير الذي عند هذا الرجل لما فيه من الإحساس وجد أنه في حاجة إلى الاستزادة وإلى الاستقامة وإلى الثبات، فتجده شغف عن سؤال أهل العلم، وبه شغف عن السؤال وعن أسباب الثبات وعن العلم ما في قلبه من الإحساس. وذاك قد ذهب الإحساس من نفسه، وهذه مشاهد نراها اليوم في الناس، بل يدرك الإنسان من نفسه أنه متى ما قوي إيمانه حاسب نفسه على أمور يسيرة، ومتى ما ضعف إيمانه هانت على نفسه تلك المعاصي، لكن إذا أخلد إلى ذلك لربما غلب هذا على نفسه والعياذ بالله. إذن هذا هو المرض الأول، وهو فساد الحس، وهو الحس الإيماني. وقد يكون هناك حس طبيعي بأن يفقد القلب الإحساس بالألم، وهو الألم الطبيعي، ولكن هذا تأثيره على صحة الأبدان، فهناك قلوب حتى في أمراض الأبدان فيها إحساس فيجد الألم فيتعالج، وهناك قلوب ليس فيها إحساس إلى أن يفتئك المرض بصاحب هذا القلب ويموت وهو لا يشعر. ولهذا الآن يقال إن هذا به سكتة قلبية. كيف جاءت هذه السكتة القلبية؟ مرت بمراحل، لكن قد يعدم الإحساس في القلب وقد يوجد فيها الإحساس، فهذا يسعى إلى العلاج وهذا يموت. وهكذا هذا مقياس لما يكون في القلوب من الأمراض الدينية الشرعية، فهنا قلوب مرهفة عند أول معصية وعند أول زلة يقول هلكت هلكت، ويأتي ويبحث عن الحلول ويسأل أهل العلم ويتخلص من أسباب الفتنة ويسعى إلى أن يجدد من إيمانه وخيره إلى أن يشفى. وهناك من سلم نفسه إلى هذه الخطرات والوساوس إلى أن مات الإحساس. قال النوع الثاني فساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. الحركة لفظ مجمل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، والصحيح أن الحركة ليست هي حركة البدن فقط كما يظن الناس، أن الحركة هي حركة الإنسان عندما ينتقل من مكان إلى مكان، فإن الحركة أوسع من هذا المعنى الخاص بالإنسان، وهي من الألفاظ المجملة ومن الألفاظ المشتركة التي تتنوع خصائصها بحسب من تضاف إليه. فهناك حركة الإنسان وهي حركته بالانتقال من مكان إلى مكان، وهذه حركة بدنية، وهناك حركة في النمو في النبات وهذه ليست كحركة الإنسان، وهناك حركة في النمو السكاني كما يقول أهل الإحصاء، وهناك حركة في النمو أو الزيادة في الإيمان، فهناك حركة للقلب وهناك انتقال من حال إلى حال بحسب هذا. بل إن نجد الآن انتقال التيار الكهربائي في هذه الكيابل له حركة وليست كحركة الإنسان، نزول المطر يكون عن حركة ولكن ليس كحركة الإنسان، بل إن الإنسان يجد من قلبه هذه الحركة التي تضاف إلى القلب وهي ليست كحركة البدن. إذن القلب له حركة لكن ليست هذه الحركة كحركة الإنسان، أن نجد قلبا يمشي على قدمين ويتحرك، وإنما هي حركة بحسبه، وهذه الحركة إما أن تكون حسية أو معنوية. فالحركة الحسية هي ما يكون في القلب من نبض ومن دفع الدم في العروق وما يحصل في القلب من النبض، وهذه الحركة المشاهدة في الإنسان وهي التي يعرف بها اعتدال حال الإنسان في حال صحته، فإن لهذا القلب نبض هو يكون في حال متوسطة بين المرض وبين الموت، فإذا زاد هذا النبض دل على وجود خلل، وإذا ضعف دل على وجود خلل، وحال اعتدال هذا النبض دليل على حال اعتدال الصحة. فهذا يعرفه الأطباء. وكذلك دفع الدم إلى العروق وإلى سائر البدن هو من الحركة الحسية للقلب، وكذلك ما يحصل للقلب من أداء هذه الوظائف التي جعلها الله عز وجل منوطة بالقلب هي من حركة القلب الحسية. هناك حركة معنوية وهي حركة القلب من الحب إلى البغض، ومن البغض إلى الحب، ومن الحزن إلى الفرح، ومن الفرح إلى الحزن، ومن لذة الطاعة إلى ألم المعصية، ومن ألم المعصية إلى لذة التوبة والتخلص من المعاصي. فله حركتان، حركة حسية وهي هذه الحركة المعروفة، وهناك حركة معنوية وهي الحركة التي تكون متعلقة بأحوال القلب وبأعمال القلوب، مثل ما يكون في القلب من المحبة فتنقص هذه المحبة، هذه حركة القلب، وتزيد هذه من حركة القلب. وهذه الحركة أيضا قد تكون من الأمور العادية التي ترجع إلى طبيعة الإنسان، وقد تكون من الأمور الدينية. أما الحركة الطبيعية فهي ما جبل عليه الناس من محبة بعض الأشياء وبغضها ليس من الدين، مثل إنسان يشمئز قلبه من مكان، أو من مخاطبة رجل، أو من مصاحبة آخر، ولهذا تجد الناس يقول إن قلبي يطمئن لفلان، وإن قلبي ينفر من فلان، وهو لا يجد لهذا يعني دليلا حسيا، ولكن هذا من حركة القلب. فهذه أمور طبيعية، هذه أمور طبيعية. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وكان بعض السلف يحضر عند بعض أهل العلم ويذهب الناس إلى غيره، فسئل عن هذا قال إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. فهذا مما يشهده الناس من حركة القلب، هذه حركة طبيعية، وأحيانا قد لا يجد الإنسان لها مبررا حسيا، وإنما هي موجودة في القلوب، وتجد انشراح لفلان وانقباض من فلان، وهذا قد يكون مرجعه إلى فراسة المؤمن، وقد يكون مرجعه إلى إحساس يجعله الله عز وجل في بعض عباد الله أن له نفور من كل صاحب فتنة، وله إقبال على أصحاب الطاعة. وقد يكون والعياذ بالله من مرض في القلب، مثل نفور أهل المعصية من أهل الإيمان وأهل العلم، ومحبتهم لمن كان على طريقهم. فمن الحركة ما تكون حركة طبيعية مرجعها إلى طبيعة النفس وإلى طبيعة القلب، وهناك حركة دينية شرعية، وهذه هي المقصودة هنا، وهو إن هذا القلب له حركة، وهذه الحركة مرجعها إلى ما فيه من المحبة. فإذا كان في القلب محبة الله تحركت الجوارح طلبا لتحقيق هذه المحبة التي في القلب، وهذه هي الحركة المثمرة للخير والفلاح والفوز والاستقامة على طاعة الله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه القلوب إنما تعمل، إنما أن الأبدان تعمل بما يقوم في القلوب من المحبة. فإذا كان في القلوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم انساقت الجوارح إلى ما في القلب من المحبة، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه حركة إيمانية مرجعها إلى محبة الله ورسوله، وهناك حركة كفرية والعياذ بالله أو مرجعها إلى النفاق، وهو ما يقوم في القلوب من بغض الله ورسوله وبغض الدين، وهذه مرجعها إلى فساد القلوب أو موتها، ثم بعد ذلك تنبعث الجوارح بما قام في القلوب من هذا الفساد العظيم. وكثير من المسلمين فيه داعي للخير وداعي آخر للشر، ولهذا تجد قلبه يتذبذب بين محبة الخير وبين الإقبال على الشر. فللقلب حركة بحسب ما يقوم أيضا في الأبدان من الأعمال الصالحة، فإذا استقام على طاعة الله تحرك القلب لما قام في الجوارح من الطاعة، ولهذا تجد للقلب حركة عظيمة وقوية في حب الخير إذا ما دخل المسلم المسجد وتلا كتاب الله وصلى ما كتب الله له وشهد الصلاة بخشوع وخالط إخوانه المسلمين وبش في وجوههم ودعا لهم ودعوا له، يخرج من المسجد ويجد أثر هذه الطاعة في نفسه، وهذه من حركة القلب. وإذا قصر وفرط وابتعد عن هذه المجالس وجد في قلبه من الانقباض عن أعمال الخير بحسب ذلك. فهذه هي الحركة المتعلقة بما يقوم في القلب من الإيمان، وهذه الحركة مثمرة للإرادة كما قال شيخ الإسلام، فإن حركة القلب هي مثمرة للإرادة، ولهذا أول ما تقوم الأعمال في القلوب تكون خاطرة وحديث نفس تنبع من القلب، فإذا قويت بعد ذلك أصبحت من الإرادات التي تكون في النفوس، ثم يصبح عزيمة، ثم بعد ذلك يكون العمل. فأول العمل خاطرة في النفس وهذه حركة القلب، ثم بعد ذلك تكون الإرادة، فإذا كانت الإرادة يعني قوية وفيها عزيمة مع القدرة التامة فإنها تثمر العمل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرادة الجازمة مع القدرة التامة توجب العمل. وإذا فقدت هذه الإرادة وهذا لفقد حركة القلب فإنه لا يحصل هذا الأمر، ولهذا تجد أن بعض الناس في المواعظ منهم من يتحرك قلبه، وتجد أنه قد انبعث بالطاعات فتقول تأثر فلان بالموعظة، ومنهم من لم يتحرك قلبه، وهذا دليل على أن هذا القلب ليس له حركة وليس له انتفاع بهذه الموعظة. وهكذا فإنه كلما قوي الإيمان في القلب وتعود القلب هذه الحركة سهلت عليه، لأن حركة الأبدان كحركة حركة القلوب كحركة الأبدان، فالذي تعود على المشي المسافات الطويلة يسهل عليه المشي، ولو قلت له اذهب إلى مكان كذا مشى، والذي عود نفسه الراحة يصعب عليه المشي. كذلك القلوب لها عزائم قوية، فمن الناس من يقوم في قلبه عزيمة قوية فقل تقدر على هذا؟ يقول نعم، لأنه عود قلبه هذه العزائم وهذه المكارم. ولهذا يقولون كما قال القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. إذا كانت النفوس عظيمة والعزائم قوية تعبت في مرادها الأجساد، الأجساد ضعيفة والأجسام ضعيفة، فمن الناس من همته أكبر من بدنه، ومن الناس من بدنه أكبر من همته، وهذا كله مرجعه إلى ما يقوم في القلوب من الإرادات والعزائم التي ترجع إلى الحركة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا. المرض يحصل هنا بفساد الحس وبفساد الحركة. تأمل كيف إذا ذهب الحس من القلب وفسدت الحركة في القلب، أي خير بعد ذلك يحصل في هذا القلب؟ ولكن هذا الفساد قد يكون كليا وهو ما يوصف بالموت، وقد يكون جزئيا وهو ما يوصف بالمرض، وقد يكون عارضا وهو ما يعرض للمسلمين إلا من رحم الله، وقد يكون معدوما في القلب بحيث تكون القلوب قوية، وهذا يكون لأصحاب القلوب المطمئنة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب. ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم، وقال: لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. ثم ذكر أن هذا المرض الذي يحصل بفساد الحس والحركة، قال: وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب. كل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، وهذا أيضا من الآلام التي تحصل لهؤلاء، لأن هذا الألم لا بد منه. ولو أن الإنسان الذي أخلد إلى هذه المعاصي حتى لا يحدث نفسه بتوبة، لكن هناك ألم وراء هذا الأمر لا يمكن أن يوصف، وهو ما يحصل للكفار اليوم ولمن اقترب منهم، أن الكثير منهم في نهاية الأمر يقتل نفسه، هذا نتيجة للألم. لكن هذا الألم لا يدري هذا الرجل من أين جاء وما سببه، بخلاف المسلم. المسلم إذا أحس بشيء من ذلك عرف من أين جاءه ذلك، وأن هذا من المعصية، وأناب وتاب ورجع إلى حاله. وأما هؤلاء فإنهم لا يدركون ولا يعرف هذا الرجل من أين أصيب، فيحصل بفقده ألم وعذاب، وهو ما يعيشه هؤلاء من ضنك عظيم، ومن حزن مستديم، ومن غم لا يكاد يرتفع من نفوسهم. فإنهم وإن أظهروا السعادة في الظاهر، إلا أن قلوبهم مليئة بالحزن وبالهم والغم، لأنهم ابتعدوا عن حياة القلوب وهو ذكر الله عز وجل. قال: فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، كذلك مع صحة الحركة والحس الإرادية تحصل اللذة والنعمة. كذلك البدن، إذا الإنسان تحرك وسار إلى ما يريد، وحركته أثمرت إلى تحقيق الإرادات، فكذلك هذه القلوب، فإن إذا حركتها أدركت المطلوب حصل الفرح. ولهذا تجد كثير منا الآن لنا همم في ديننا، ولكن أيضا هناك حزن عظيم في قلوبنا أن ندرك أننا لم نبلغ ما نريد. لماذا؟ هذا لفقد هذه القلوب عن تحقيق المراد. وهذا مثل المقعد الذي عجزت قدماه أن تنقله إلى المكان الذي يريد. كذلك هذه المنزلة الدينية عندما يعرفها الإنسان بالعلم ويشتاق إليها ويسعى لطلبها، ولكنه لم يتأهل لها، فيجد في قلبه حزنا، كما أن المقعد يحزن أن يريد أن يذهب إلى ذلك المكان ولا يستطيع. فإذا انتقل القلب إلى هذه المرحلة وجد اللذة والنعيم. ولهذا يجد المسلم بعد الطاعة من الفرح ومن لذة الانتصار على النفس ومن السعادة ما لا يمكن أن يوصف، وهذا من جنس لذة بلوغ المراد في البدن، فيحصل له من ذلك نعيم. قال: فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب. ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم. النعيم سمي نعيم لما يحصل للقلوب به من لذة، لأن اللذة هي من النعيم، وسمي النعيم بذلك لما فيه من اللذة والنعيم. والنعيم يحصل إما من التنعم بالدنيا أو التنعم بطاعة الله في هذه الحياة، فمن الناس من يجمع له الأمرين، ومن الناس من يحرم الأمران، ومنهم من يوفق لأحد الأمرين دون الآخر. ولذا قال الله عز وجل: تسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكري، عن هذا النعيم الذي أمدكم الله به في هذه الحياة، ستسألون يوم القيامة عن هذا النعيم. عن أي شيء يسأل الناس؟ عن شكر هذا النعيم. ما الذي أديت في هذه النعمة؟ ما هي نعمة البصر؟ ما هو شكر نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة القدم ونعمة اليد ونعمة الصحة ونعمة الفراغ ونعمة المال ونعمة الفهم ونعمة الذرية ونعمة الزوجة ونعمة الجاه؟ سيسأل عن هذه النعم، هل أدى شكرها أم لا؟ ولهذا الشكر قيد النعم في الدنيا، والشكر هو ثواب النعم أيضا يوم القيامة، فإن هذه النعم نعيم في الدنيا وهي نعيم في الآخرة لمن شكرها، فإن من شكر الله على نعم الدنيا أورثه نعيم الآخرة، ومن كفر نعمة الدنيا عذب على هذه النعم وعلى هذا النعيم وأصبح في الآخرة من الخاسرين. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.